وهذا يقول فضيلة الشيخ: أنا في دولة كافرة ولا أستطيع أن أخذ حقي إلا عن طريق الرشوة، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا مثل الجواب اللي قبله، سواء اسأل أهل العلم في بلدك هذا. نعم.